بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا ببيان حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وقد تقدم معنا بيان الشهادتين وإقام الصلاة، والركن الثالث هو إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة، وهي نصيب مخصوص جعله الله عز وجل للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالزكاة فريضة من فرائض الله عز وجل، يزكو بها المال ويتطهر، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، فتحصل لهم الطهارة لأنفسهم ولأموالهم، ولا تنقص من هذا المال بل تباركه وتزيده، ما نقص مال من صدقة، وهي قدر يسير طلبه الله عز وجل للفقراء والمساكين، أمرك الله به. الله الذي أنعم عليك بالمال الكثير طلب منك مثلا في الذهب والفضة والأوراق النقدية 2.5%، يعني هذا إذا قارنته تجد أنه مال يسير وأنه قليل في مقابل ما أعطاك الله عز وجل، وهو حق للفقراء والمساكين، ولذلك في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه الزكاة، فهي حق معلوم للفقير، وفيها إحسان للآخرين، وفيها أيضا نزع للغل والحسد من نفس الفقير حين يرى أخاه المسلم ويرى ما عنده من مال، يعلم أن له نصيبا في هذا المال، فهو يود أن يزيد هذا المال ليزداد نصيبه من الصدقة ومن الزكاة. إذن هي تبعد الشح عن المجتمع، سواء للمعطي أو المعطى تبعد عنه الحسد لإخوانه المسلمين، وهي فريضة من فرائض الله. قال: وتصوم رمضان. رمضان يوم واحد، شهر واحد في السنة، شهر واحد في السنة، يعني من 12 شهرا تصوم شهرا واحدا لله عز وجل، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه دروس عظيمة يستفيدها المؤمن، ما يتعلق بالصبر وما يتعلق بالعطف على المساكين تقرب إلى الله ما يحصل له من التقوى، ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهو محط أيضا من المحطات التي يتزود منها المسلم بالدروس العظيمة في حياته، كأن السنة كلها تمر ثم يأتي هذا الشهر لتزداد النفس به سموا وتزكو به وتتطهر من الآثام والذنوب، كما أن الزكاة أيضا فيها تطهير من الشح، وفيها تطهير للمال، وفيها تزكية وتنمية للمال. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم الركن الخامس الذي هو الحج، وقال إن استطعت إليه سبيلا، كما قال الله عز وجل في فرضية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو محطة عظيمة كما نبهنا سابقا يستفيد منها المؤمن دروسا كثيرة، منها أنه يلتقي بإخوانه كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، وما يحصل له من تقوى الله عز وجل، وما يحصل له من تحقيق التوحيد، وما يحصل له من التضرع والخضوع لله، وما يحصل له من الصبر، وما يحصل له من الأجر والمثوبة، كل ذلك ليكفر الله عنه ذنوبه. ولهذا لما كان مرة واحدة في السنة، مرة واحدة في العمر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه ذنوب. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: الحج يجب ما كان قبله، لأنه مرة واحدة في العمر. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أنه لا يجب إلا على المستطيع، وأنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. كيف لو كان الحج في كل عام؟ من يستطيعه؟ لا يستطيع أحد. ولذا لما جاء الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبه. ثم كرر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت، لوجب عليكم الحج في كل عام ولما استطعتم. وصدق صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو كان في كل عام لما استطعنا أبدا، حتى الذي يكون في مكة قد لا يستطيع، فضلا عن غيره ممن يحتاج إلى قرعة، وممن يحتاج إلى، يعني لو كل الناس حجوا كيف يكون الحج؟ فهذا من رحمة الله عز وجل بنا. فتلاحظون أن هذه فرائض، وهذه أركان الإسلام الخمسة، وكلها خير لنا في العاجل والآجل، كلها خير لنا في العاجل والآجل. لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لو الجميع كفروا ما ضر الله عز وجل، ولو أنهم آمنوا جميعا ما ضر الله عز ما نفع الله عز وجل شيئا، لكن الإنسان بامتثاله لأمر الله ينفع نفسه، يقدم لنفسه عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.